يسأل عن الالتفات في الصلاة هل يبطلها؟ الالتفات يقول أهل العلم أيضا أنواع، التفات في الصلاة أنواع. هناك التفات القلب اللي هو السرحان، ناس تصلي تكبر ويسرح القلب، هذا التفات القلب، فهذا مكروه والصلاة صحيحة حتى لو لم يتذكر ماذا قرأ ولا ماذا قرأ الإمام ولا كذا، الصلاة صحيحة طالما أداها بركوعها وسجودها وركعاتها، الصلاة صحيحة، لكن ناقصة الأجر كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. لكن الصلاة صحيحة لا تطالب بالإعادة، بعض الناس يخطئ يعيد الصلاة، لا ما في داعي لإعادة الصلاة، بل لا يجوز أن يعيد الصلاة، هذا التفات القلب. التفات الثاني التفات العين، التفات العين واحد يصلي وعينه تلعب هكذا يطالع يمين ويسار وفوق وتحت، لكن وجهه إلى القبلة، لكن العين هي التي يعني تنظر أعلى وأسفل ويمين وشمال، هذا التفات العين، وهذا أيضا مكروه ولا يبطل الصلاة. الالتفات الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة بحيث الإنسان هو يصلي مثلا يلتفت هكذا يطالع يمينه أو يطالع عن يساره أو يطالع فوق مثلا، يحرك رقبته إما يمين وإما شمال وإما فوق، هذا أيضا مكروه ولا يبطل الصلاة، هذا الالتفات مكروه ولا يبطل الصلاة ويجوز عند الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان يصلي في الشعب وكان يلتفت ينتظر أحدا يأتي، كان أرسل رسالة وينتظر من أرسله فالتفت صلاة في صلاته. كذلك أنت مثلا تصلي مثلا سمعت وجبة يعني صوتا زين فالتفت لا شيء عليك، التفات لحاجة. أو المرأة مثلا تصلي في بيتها وبكى ولدها مثلا فالتفتت إليه تنظر ماذا حدث له، فهذا أيضا لا شيء فيه، هذا التفات لحاجة. وأما إذا كان لغير حاجة التفات عبث مجرد عبث، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة لكن ينقص أجرها، ينقص أجرها. وللفائدة التفات ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وجميع الحركات التي في الصلاة وقع فيها تشبيه بالحيوان كبروك كبروك الإبل البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وتحريك اليدين كأذناب خيل شمس، ونقر كنقر الغراب، وبسط كبسط السبع، وافتراش كافتراش الكلب، كل هذه الأشياء مكروهة وليست محرمة. كل ما جاء في الصلاة من تشبيه بصورة الحيوان فهي حكمها الكراهة وليس التحريم. الالتفات إذن هو من المكروه في الصلاة ولا يبطلها. النوع الرابع من الالتفات التفات الجسد، يعني التفت بجسده كله، فهذا يبطل الصلاة لأنه ينافي شرطا من شروط الصلاة أو ركنا له استقبال القبلة. استقبال القبلة عند كثير من أهل العلم شرط لصحة الصلاة، وبعضهم يرى أنه ركن من أركان الصلاة، لكن المهم متفقون على أنه لا بد أن يستقبل القبلة من أول الصلاة إلى نهايتها. فإذا انحرف عن القبلة بجسده التفت هكذا عن القبلة فالصلاة تبطل هنا، لأنه أخل بركن أو شرط من شروط صحة الصلاة. وللفائدة طالما ذكرنا الالتفات الآن، التفات المؤذن عندما يؤذن المؤذن خاصة عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيلتفت، قال أهل يلتفت برقبته فقط وليس بجسده، يعني مثلا يقول حي على الصلاة برقبته فقط، بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة ويلتفت بجسده، هذا خلاف السنة، السنة أن يلتفت برقبته فقط، وأما الجسد فيقابل القبلة من أول الأذان إلى آخره، وإنما تلتفت الرقبة عند قول حي على الصلاة يمنى وعند قول حي على الفلاح يسرى، هذا بالنسبة للالتفات في الصلاة.